بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب اللمعة الدمشقية، الجزء الأول، كتاب الجهاد، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، ألقيت في سنة 1412 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. قال: ولا يسهم للمخذل، وهو الذي يجبن عن القتال ويخوف عن لقاء الأبطال ولو بالشبهات الواضحات والقرائن اللائحة. كان الكلام في أنه ما بقي من السهم بعد إخراج ما يجب إخراجه من الأموال المنقولة التي غنمت من الكفار المشركين في حرب مشروعة، كيف تقسم على المقاتلين؟ قلنا بأنه قول يقول يقسم على المقاتلين سهم للراكب وسهمان للفارس، وقول آخر قال سهم للراكب وثلاثة أسهم للفارس كما أشرنا إليه فيما سبق. إلا أن هناك بعض الطوائف الذين لا يسهم لهم، لا يعطون سهما من الغنيمة وإن كانوا في المعركة. قال: وهم المخذل، الذي يخذل الناس ويجبن الناس عن القتال ويخوفهم من منازلة الأعداء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال: ولا يسهم للمخذل، السلام عليكم، وهو الذي يجبن عن القتال ويخوف عن لقاء الأبطال ولو عن طريق إلقاء الشبهات الواضحة والقرائن اللائحة، فإن مثل ذلك، يقول الشارح أن مثل هذه الشبهات الواضحة والقرائن اللائحة إنما ينبغي أن تلقى إلى الإمام حتى يجيب عنها، لا أن تلقى إلى الناس، فإن مثل ذلك ينبغي إلقاؤه إلى الإمام أو ينبغي إلقاؤه إلى الأمير إن كان الإمام ليس هو القائد في المعركة وإنما نصب أميرا لقيادة المعركة، لا بد أن تلقى إلى الإمام أو إلى الأمير إن كان فيه، أي في أمير الجيش، صلاح. لا إظهار ذلك، أي تلك الشبهات، لا إظهاره على الناس. وكذلك المرجف أيضا لا يستحق من السهم شيئا، لا يعطى من سهم المقاتلين. ولا المرجف، وهو الذي يذكر قوة المشركين وكثرتهم بحيث يؤدي إلى الخذلان. قبل قائل أن يقول: ما الفرق بين المعنيين، بين المخذل وبين المرجف؟ قال: والظاهر أن المرجف أخص من المخذل. لماذا؟ لأن المخذل لا يشترط أن يخذل الناس ويخذل المقاتلين بسبب قوة الأعداء، بل حتى كما كانوا في عهد الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه كانوا يحتجون بأنه صيف أو أنه شتاء وتلقى مثل هذه الشبهات. إذن التخذيل والمخذل لا يشترط أن يخذل المقاتلين عن طريق قوة الأعداء، بل يكون أعم من ذلك، بخلاف المرجف فإنه أخف. قال: بحيث يؤدي إلى الخذلان، والظاهر أن المرجف أخص من المخذل. وإذا لم يسهم له، أي للفارس، المخذل والمرجف، فأولى أن لا يسهم لفرسه من باب الأولوية القطعية. إذا لم يعطى لنفس الذي كان في جبهة القتال فما بالك هل يعطى لفرسه، يسهم لفرسه شيء؟ من باب الأولوية القطعية لا يسهم لفرسه شيء. ثم هذا الفرس الذي قلنا بأنه يسهم له إما بسهم واحد، وعلى قول آخر إما يسهم له بسهمين، هل مطلق الفرس أو أنه لا بد أن لا تكون فيه هذه الصفات التي سنذكرها قولان في المسألة؟ قول يقول مطلق الفرس يسهم له، أعم من أن يكون ضعيفا هزيلا، يستفاد منه أو لا يستفاد منه، المهم إذا كان المقاتل فارسا مع الفرس فإنه يسهم لفرسه، وذلك لصدق الإيه كما يقال. هذا قول. والقول الآخر يقول لا، إنما يعطى للفرس سهم إذا لم يكن بهذه الصفات التي سيذكرها الماتين. قال ولا للقحم بفتح القاف وسكون الحاء، وهو الفرس الكبير الهرم. ولا للضرع بفتح الضاد المعجمة والراء الضرع، وهو الصغير الذي لا يصلح للركوب، أو الضعيف الذي لا يصلح للركوب. ولا يعطى للحطم بفتح الحاء وكسر الطاء، وهو الذي ينكث من الهزال، يطأطئ برأسه لأنه ضعيف. والرازح بالراء المهملة ثم الزاء بعد الألف ثم الحاء المهملة. قال الجوهري هو الهالك هزالا. طب لا يبقى فرق بين الأول بين الحطم وبين الرازح، فلهذا قال وفي مجمل ابن فارس رزحا أي أعيا، والمراد هنا أي في باب الجهاد الذي لا يقوى بصاحبه على القتال لهزال على الأول يعني في الحطم، وإعياء وضعف على الثاني يعني في الرازح. خب هذه الأقسام الأربعة من الخيل لا تعطى سهما، يعني سهم الفارس، سهم الفرس لا يعطى، الواحد أو الاثنين على الخلاف المتقدم. الكائن يعني القحم والحطم والرازح وغير هذه الأقسام الأربعة، الكائن في الأربعة من الخيل التي فيها هذه الصفات الأربع فإنه لا يسهم لها شيء. هذا قول. وقول آخر وقيل يسهم للجميع سواء كانوا بهذه الصفات أو لم يكونوا، لصدق الإسم، صدق اسم الفرس، وهذا كاف لأن يعطوا من السهم لصدق الإسم وليس ببعيدين. الفصل الرابع وهو الفصل الأخير في كتاب الجهاد في أحكام البغاة. من هم البغاة؟ قال وهم الذين خرجوا على المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا هذا إذا قلنا أنه مختص بعصر المعصوم، وإلا إذا قلنا بأنه لا، الخارج على ولي أمر المسلمين أيضا له مثل هذه الأحكام، فكل ما نذكره للخارج على، طبعا للخارج من المسلمين، للخارج من المسلمين على الإمام المعصوم، كل ما نذكره لذلك الخارج نذكره للخارج على ولي أمر المسلمين. ونفس الأحكام التي يجريها الإمام المعصوم مع البغاة فإن ولي أمر المسلمين أيضا يطبق نفس تلك أحكام، لا فرق بينهما من هذه الجهة. قال الفصل الرابع في أحكام البغاة، من خرج على المعصوم من الأئمة عليهم السلام فهو باغ، يعني من خرج على المعصوم فهو باغ سواء كان واحدا أو كان أكثر من ذلك. سواء كان واحدا يقول كابن ملجم عليه لعنة الله، حيث أنه خرج على الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فتلحقه أحكام البغاة، أو كان الباغي أكثر من واحد، لأن المسألة خلافية. هذا عندما قال سواء فهو باغ واحدا كان أو أكثر، حتى يشير إلى أنه الشارع الماتن يؤمن بهذا، وإن كانت المسألة خلافية كابن ملجم لعنه الله، أو كان الباغي أكثر من واحد كأهل الجمل والصفين والنهروان أيضا الذين خرجوا على الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. خب ما هو حكم الباغي؟ قال حكم الباغي هو أنه يجب قتاله، ولكن بشرط، وهو إذا ندب المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام إلى ذلك، إذا ندب إمام المسلمين إلى قتالهم فإنه يجب مقاتلتهم، وهذا الوجوب أيضا وجوب كفائي كما تقدم في الجهاد الابتدائي. هنا قلنا أن الوجوب وجوب كفائي. قال يجب قتاله، ولكن إذا ندب إلى القتال الإمام حتى يفيء أن يرجع إلى طاعة الإمام، فإن رجع فبها ونعمت، وإلا فحكمه القاتل أو يقتل. وقتاله كقتال الكفار في وجوبه على الكفاية ووجوب الثبات له وباقي الأحكام السالفة التي تقدمت في حكم الجهاد الابتدائي. كل ما ذكرناه هناك فإنه يأتي في مقاتلة الباغي إذا ندب إليه إمام المسلمين. ولكن تارة أن الباغي له فئة يرجع إليها كأهل صفين، فإن البغاة، فإن الذين خرجوا على الإمام أمير المؤمنين في صفين كانت لهم فئة وهو معاوية يرجعون إليه، كانت لهم جماعة، كان لهم بلد، كانت لهم إمكانات. وأخرى أن الباغي ليس له فئة يرجع إليها، فهل يختلف حكم الصورتين أو لا يختلف؟ تقول قد يقال بأنه يختلف حكم الصورتين، حكم الباغي الذي له فئة يرجع إليها، وحكم الباغي الذي ليس له فئة يرجع إليها. قال أما سد الفئة كأصحاب الجمال وفي صفين وأصحاب معاوية يجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ويقتل أسيرهم وغير ذلك من الأحكام التي تذكر في هذا الباب، كما ذكره بالنسبة إلى مقاتلة من؟ مقاتلة الكفار، كيف أنه كنا نجهز على جريحهم ويتبع مدبرهم ونحو ذلك، كذلك هنا أيضا يقتل أسيرهم والحرب قائمة بنفس البيان الذي تقدم في الجهاد الابتدائي. هذا إذا كان للبغاة للباغي فئة يلجأ إليها كأصحاب جلي وأصحاب معاوية. قال وغيرهم ويقتل أسيرهم وغيرهم كالخوارج، هذه انتهينا، ويقتل أسيرهم. أما وغيرهم يعني من لم يكن له فئة يرجع إليها، هذه الصورة الثانية، مثل من؟ مثل الخوارج، فإنه لم تكن لهم جماعة أو دولة أو رئيس يرجعون إليه، كلهم كانوا هؤلاء الذين خرجوا على الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام. يقول هؤلاء بعد إن فروا لا يتبع مدبرهم ولا يقتل أسيرهم ولا يجهز على جريحهم ونحو ذلك، وإنما يفرقون فقط. وغيرهم يعني غير من له فئة يرجع إليها كالخوارج يفرقون من غير أن يتبع لهم مدبر أو يقتل لهم أسير أو يجهز على جريح. خب نأتي الآن إلى القسم البحث الآخر، وهو أنه ما نفعل نسائهم وأطفالهم، هل حكمهم كما تقدم في الجهاد الابتدائي تسبى الأطفال والنساء يسبى الأطفال والنساء أو لا؟ قال لا، ولا تسبى نساء الفريقين ولا ذراريهم، يعني الأطفال الذين لم يبلغوا في المشهور. مراد من الفريقين يعني من كان له فئة يرجع إليها ومن لم يكن له فئة يرجع إليها. ولا تسبى نساء الفريقين ولا ذراريهم في المشهور. في قبال المشهور قال خلافا للشيخ في الحاشية، حيث قال الاختيار للإمام أن يمن عليهم أو يأثرهم كما من علي عليه الصلاة والسلام على أصحاب الجمل، ومن النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل مكة. المسألة خلافية، ولكن المشهور كما ذكر هو أنه حكم نساء وأطفال البغاة يختلف عن حكم نساء وأطفال الكفار المشركين. ولا تملك أموالهم. خب نأتي إلى أموالهم المنقولة. هذه الأموال المنقولة تقسم إلى قسمين، الأموال التي كانت موجودة في المعسكر في معسكر الأعداء، والأموال التي هي غير موجودة في معسكر الأعداء، الأموال التي حواها العسكر والأموال التي لم يحوها العسكر، فما هو حكمها؟ يقول أما تلك الأموال المنقولة التي لم يحوها العسكر فلا تقسم وليست بغنيمة ولا يجوز أخذها، وأما التي حواها العسكر فالمسألة أيضا خلافية بين علمائنا. والسبب في ذلك هو ما هو المستفاد من الفعل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه في تصرفه مع البغاة الذين خرجوا عليه في الجمل والنهروان والصفين. فلهذا قال ولا تملك أموالهم التي لم يحوها العسكر إجماعا. إذن الأموال التي هي خارجة عن معسكر الأعداء فهي غير مملوكة ولا تقسم بين المقاتلين، وإن كانت مما ينقل ويحول فضلا عن الأموال التي لا تقبل النقل والتحويل من قبيل الأراضي والمساكن ونحو ذلك. ولا ما حواه العسكر أيضا لا يقسم ولا تملك من قبل المقاتلين تحت راية الإمام في راية الإمام المشروعة. قال ولا ما حواه العسكر، هذا إذا رجعوا إلى طاعة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. إنما الكلام في الأموال التي حواها العسكر ولم يفيئوا ولم يرجعوا إلى طاعة الإمام بعد المقاتلة، فهل تقسم أو لا تقسم؟ قال وإنما الخلاف في قسمة أموالهم التي حواها العسكر مع إصرارهم على الباغي والخروج على الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام. والأصح أيضا عند المأتن ماذا؟ عدم قسمة أموالهم مطلقا، حواها العسكر أو لم يحوها العسكر، رجعوا إلى طاعة الإمام أو لم يرجعوا إلى طاعة الإمام. لماذا؟ قلت لكم منشأ الخلاف وما هو المستفاد من سيرة الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فيما يرتبط بالذين خرجوا عليه في زمان خلافته. قال عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة، فإنه أمر برد أموالهم. من هنا ذكر بعض الفقهاء أنه لو لم يجز تقسيمها خب لماذا قسمها الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام حتى بعد ذلك يرد أموالهم عليهم؟ إذن نحن نستفيد من تقسيم الإمام لهذه الأموال التي حواها العسكر نستفيد أن التقسيم جائز، ولكن الرد كان منا من الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، كما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل مكة، وكان يستطيع أن يقتلهم أو أن يأسرهم ونحو ذلك من الأحكام. إذن الحكم الأولي في المسألة هو أنه يصح تقسيم أموالهم التي حواها العسكر إذا لم يفيئوا إلى طاعة الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، ولكن الإمام أمير المؤمنين إنما بعنوان ثانوي من عليهم بإرجاع أموالهم إليهم. قال: عملا بسيرة علي عليه السلام في أهل البصرة فإنه أمر برد أموالهم فأخذت حتى القدر أو القدر كفاها. هذه عندكم فأخذت ماتن بالتعبير بالشكل المحرك عندنا، ها بلي فأخذت حتى القدر كفاها صاحبها. هذه القضية كما يقول بأنه موجودة في المغني لابن قدامة. أنا بالمغني ما كان عندي حتى أراجع أنه أرى أن القضية ما هي، ولكنه من هذه العبارة هذا الذي أستفيده من العبارة، أن الإمام سلام الله عليه بعد أن حكم برد أموالهم إليهم، وبتعلمون بأنه هذه الأمور التي أموال التي حواها العسكر، يظهر أن الإمام أجاز لأصحاب المال أن يبحثوا عن أموالهم في أموال من؟ في أموال المسلمين. قالوا: خذوا أموالكم أينما وجدتموه فخذوه. هؤلاء جاءوا إلى المسلمين الذين قاتلوا تحت راية الإمام أمير المؤمنين فأخذوا حتى القدر كفاها صاحبها، حيث أنه وجد فيها طبخ يطبق، فلهذا قلبها حتى يأخذ ماذا؟ حتى يأخذ الآنية التي له، ولم يصبر حتى أنه يؤخذ منه الطعام حتى يأخذ آنيته. الذي أفهمه من العبارة هذا المعنى، وهو أن هؤلاء يعني أهل الجمل بعد أن أجاز الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليهم بأخذ أموالهم جاءوا للبحث عن أموالهم، فعندما كانوا يجدون آنية قد طبخ فيها طعام يكفونها يقلبونها ويأخذون آنيتهم، ولا يصبرون على أرباب الطعام الموجود في تلك الآنية. قال: فأخذت حتى القدر كفاها صاحبها، أي قلبها، لما عرفها أنه له، لما عرف أن هذه الآنية ترجع إليه، ولم يصبر على أربابها، يعني أرباب الطعام الذي كان في تلك الآنية. هذا فهمي من العبارة، ولعله الإنسان إذا راجع القصة يجد أن المطلب بنحو آخر. والأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمته. إذن قولان كما قلنا في المسألة: قول أن الأموال التي حواها العسكر مع إصرار هؤلاء البغاة على عدم الرجوع إلى طاعة الإمام قول بأنه لا تقسم لا تكون غنيمة، وقول أنها لا حكمها حكم الغنيمة. والأكثر ومنهم المصنف في خمس الدروس على قسمة هذه الأموال كقسمة الغنيمة، عملا بسيرة علي عليه السلام المذكورة أيضا في الجمل، فإن الإمام أمير المؤمنين قسم الأموال أولا بين المقاتلين ثم أمر برد تلك الأموال، ولولا جواز التقسيم لما فعله أولا ثم يجيز الرد أو يأمر بالرد ثانيا. يقول: وظاهر، بناء على هذا، بناء على هذا القول الثاني، الرد يكون على أي أساس؟ يقول: الرد يكون على أساس المن لا على أساس شيء آخر، لأنه الحكم الأولي هو جواز تقسيم هذه الأموال التي حواها العسكر، وظاهر الحال وفحوى الأخبار أن ردها على طريق المن. يعني ماذا؟ يعني أن الحكم الأولي في هذه الأموال هو التقسيم بين المقاتلين، ولكن الإمام سلام الله تعالى عليه ردها عليهم من باب المن عليهم لا من باب الاستحقاق، وأنه لا سمح الله أن الإمام سلام الله عليه اشتبه أولا في تقسيم هذه الأموال ثم التفت إلى عدم صحة التقسيم فأمر بردها. وظاهر الحال يقول الشارح، الآن يرجع رأي الشارح بعد أن ذكر القولين في المسألة، قال: وظاهر الحال وفحوى الأخبار أن ردها أي رد تلك الأموال كان على طريق المنع لا الاستحقاق، كما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كثير من المشركين، بل ذهب بعض الأصحاب إلى جوازهم. هذه النقطة هنا نقل انتهى، هذا مطلب آخر يريد أن يذكره. يقول: كما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على كثير من المشركين، بل يقول ذهب بعض الأصحاب إلى أكثر من ذلك. ماذا قال؟ قال أن نساءهم ذراريهم هؤلاء كلهم يستحقون الاسترقاق، كما قلنا في الجهاد الابتدائي عندما تكلمنا في نسائي وذراري المشركين، ولكن النبي الإمام سلام الله عليه إنما لم يسترق من باب المن لا من باب الاستحقاق، بل ذهب بعض الأصحاب إلى جواز استرقاقهم لمفهوم قوله مننت على أهل البصرة، قول الإمام أمير المؤمنين: مننت على أهل البصرة كما من النبي صلى الله عليه وآله وسلم على أهل مكة. قل من باب التمثيل نفهم أنه أولئك الذين كانوا أهل مكة كان يجوز للنبي أن يسترقهم، كذلك أصحاب الجمل الإمام سلام الله عليه كان يقول يجوز لي أن أسترقهم، ولكن مننت عليهم كما من النبي على أهل مكة وإن كانوا مستحقين للاستعباد. وقد كان له صلى الله عليه وآله وسلم أن يسبي، فكذا الإمام يحق له أن يسبي هؤلاء، ولكن هذا الذي ذهب إليه بعض الأصحاب شاذ لا يمكن قبوله. الفصل الخامس في الأمر بالمعروف. وهو الحمل على الطاعة قولا أو فعلا، وكذلك النهي عن المنكر هو المنع عن فعل المعاصي قولا أو فعلا. تفصيله سيأتي بعد ذلك، ما هي مراتب الأمر بالمعروف وما هي مراتب النهي عن المنكر، من أين تبدأ وإلى أين تنتهي. الآن بنحو الإجمال يقول، يقول: الأمر بالمعروف معناه هو الحمل، ولكن لا الحمل الذي يخرج المأمور عن الاختيار والقدرة، هذا بعد لا يكون أمرا بالمعروف، وإنما يكون ذلك الإنسان المأمور موردا للمعروف لا أنه فاعل للمعروف. فلهذا عندما نقول الحمل على الطاعة لا بنحو الإلجاء، بنحو يخرج المأمور بالمعروف يخرجه عن الطاعة يخرجه عن الاختيار والقدرة، من قبيل عندما نقول أن الله سبحانه وتعالى يحمل الناس على الصلاة. خب الله يحمل الناس على الصلاة عن أي طريق؟ بأن يجبرهم على الصلاة؟ لا، بأن يأمرهم بأن يجعل لهم باعثا وبأن يعطي ثوابا على هذا العمل. هذا يسمى ماذا؟ حمل على المعروف، حمل أو منع عن المعصية. عندما الله سبحانه وتعالى يحرم الزنا، يحرم شرب الخمر، هذا مو معناه أنه يلجئهم إلى عدم الزنا، يلجئهم إلى عدم شرب الخمر، بل يحرم عليهم بلسان التشريع ويعاقب على من فعل ذلك، فكأنه حملهم على المعروف ونهاهم عن المعصية، يعني أنه منعهم من المعصية. إذا قال في الأمر بالمعروف، وما هو المراد من الأمر؟ قال هو الحمل على الطاعة بمراتب الحمل التي ستأتي بعد ذلك من القول والفعل ومراتب القول ومراتب الفعل التي سيشير إليها المصنف بعد ذلك، وهو الحمل على الطاعة إما قولا أو فعلا، لأنه سيأتي بعد ذلك أن القول مقدم على الفعل. لا تصل النوبة إلى الفعل إلا إذا لم يكن القول مؤثران قولا أو فعلا. وكذلك والنهي عن المنكر، يعني في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ما هو المراد من النهي عن المنكر؟ قال وهو المنع من فعل المعاصي أيضا قولا أو فعلا. هذا الأخ موجود هنا. قال وهما واجبان عقلا، وهما واجبان عقلا في أصح القولين. هنا بحث، ولعله بحث مهم أيضا، عادة يذكر في كتب علم الكلام، وهو أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر من الأمور التي يحكم بها العاقل، أو من الأمور التي لا يدركها العاقل وإنما حكم بها الشارع. وبعبارة أخرى، هل أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر من قبيل وجوب الصلاة وحرمة شرب الخمر اللذين لا يدركهما العاقل قبل أمر الشارع ونهي الشارع، أو هما من قبيل حسن العادل وقبح الظلم اللذين يدركهما العاقل وإن لم يحكم الشارع بهم؟ قل لا إشكال ولا شبهة بأن العاقل يدرك أن العدل حسن، أن الصدق حسن، ويدرك أن الظلم قبيح، أن الخيانة قبيحة. فسواء حكم الشارع بذلك أو لم يحكم الشارع بذلك، بل ذهب بعضهم كما هو محقق في علم الأصول أن الشارع يستحيل عليه أن يحكم لأن الحاكم هو العاقل. نعم، الشارع إذا أمر أو نهى فهو إرشاد إلى حكم العاقل، من قبيل أطيع الله وأطيع الرسول وأولي الأمر منكم. هل هذا الأمر أمر مولوي أو أمر إرشادي؟ قرأتم في محله أن هذا الأمر لا يمكن أن يكون مولويا. لماذا؟ لأنه لو كان مولويا نسأل لماذا تجب طاعته؟ والقرآن قال أطيعوا، أقول لماذا تجب طاعته؟ لو لم يدرك العقل وجوب الطاعة لله لأنه أهل للطاعة، لا يمكن أن نقول أن هذه الآية المباركة تدل على وجوب الطاعة كما تدل على وجوب، كما أن أقيم الصلاة تدل على وجوب الصلاة. من هنا وقع الخلاف بين علماء الكلام. المسألة أيضا تبحث في علم الكلام، فلهذا الإخوة الذين درسوا الباب الحادي عشر أو التجريد لابد تعرضوا أن هناك وجدوا أن علماء الكلام يتعرضون لهذه المسألة، وهي أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر من الأمور التي يدركها العاقل بغض النظر عن إيجاب الشارع وتحريم الشارع، أو من الأمور التي لا يدركها العاقل وإنما نقول بوجوبهما من باب أن الشارع أوجب الأمر بالمعروف ونهى ونهى عن المنكر، وقال بأنه يجب النهي عن المنكر ويجب الأمر بالمعروف. الشارع هنا الماتن يقول وهما واجبان عقلا، ثم بعد العبارة الثانية ما هما؟ قال ونقلان. هذه عبارة الماتن. الماتن الشهيد الأول يقول واجبان عقلا وواجبان شرعا ونقلان. إذا وجب عقلا بعد الإيجاب الشرعي يكون مولوي أو إرشادي، بعد يكون إرشاديا، لأنه ما أدركه العقل فإنما أمر به الشارع يكون إرشادا إلى ما حكم به العقل. العقل يدرك أن الصدق حسن، فإذا أدرك هذا فالشارع لو قال الصدق واجب هذا ليس حكم تكليفي، وإنما هو ماذا؟ وإنما هو إرشاد إلى حكم العقل. كذلك العاقل يدرك بأن طاعة الله واجبة لأنه خالق منعم رازق ونحو ذلك. حتى إذا قالت الآية المباركة أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، بعد لا يكون حكما مولويا، وإنما يكون حكم إرشادي إلى ما أدركه العاقل. إلا أن الشارح يعني الشهيد الثاني يقول واجبان عقلا في أصح القولين، وواجبان نقلا إجماعا بين علمائنا، يعني فيما يرتبط بالوجوب العقلي لهما المسألة خلافية بين علمائنا، وفيما يرتبط بالوجوب الشرعي لهما المسألة إجماعية بين علمائنا. قال وهما واجبان عقلا في أصح القولين، كما يقول في الحاشية إشارة إلى الخلاف الذي وقع بين الأصحاب بعد الاتفاق على وجوب أصل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في الجملة، والخلاف وقع بينهم في مواضع، منها أن هذا الوجوب هل هو عقلي ليكون ما ورد في الكتاب والسنة كلها إرشادات إلى حكم العقل، أم أن هذا الوجوب شرعي. قال ذهب إلى الأول الشيخ شيخ الطائفة والعلامة والمصنف الشهيد الأول، وجعله الشارح أصح القولين، وذهب إلى الثاني السيد المرتضى والحلي والحلبي، ونسب هذا إلى المحقق الطوسي والكركي وفخر المحققين والعلامة في المنتهى رضوان الله عليهم أجمعين. طب الآن نريد أن نقيم الدليل على وجوبهما عقلان، يعني أن الشارح يريد أن يقيم دليلا على وجوبهما عقلان. يقول دليلنا على الوجوب هو الاستدلال بقاعدة اللطف المحققة في محلها من علم الكلام. هناك كلام، هناك قاعدة في علم الكلام، هو أنه لماذا يجب على الله سبحانه وتعالى أن ينصب رسولا ورسالة للناس؟ لماذا؟ فليتركهم في ظلمات يعمهون. ماذا يقولون؟ يقولون هذا خلاف قاعدة اللطف، لأن الله سبحانه وتعالى إنما خلق هؤلاء الناس لم يخلقهم سدى، وإنما خلقهم لأجل الوصول إلى كمالاتهم. ما هي كمالاتهم؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. كمال الإنسان بالعبادة، وحقيقة العبادة، وغاية العبادة، والهدف الأساسي من العبادة هو ماذا؟ هو الوصول إلى درجة اليقين. فما هي مراتب اليقين؟ بعد موكول إلى محله. إذن هدف خلق الإنسان هو أن يصل إلى أن يعبد الله، وهدف العبادة أن يصل إلى مقام اليقين. خب كيف يصل إلى العبادة وكيف يصل إلى اليقين؟ لعل الإنسان لو ترك لعله يتصور أن هذا الفعل يقربه إلى الله، ولكن في الواقع هو ماذا؟ يبعده عن الله سبحانه وتعالى. يتصور أن هذا الفعل عبادة، ولكنه في الواقع هي مبغوضة لله سبحانه وتعالى. فلهذا ورد في الرواية عن الإمام أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام، من سار على غير الدرب يصل أو لا يصل؟ بهذا المضمون من الواضح أنه لا يصل. أو من سار من غير هدى لا يزيده سرعة المشي إلا بعدا، لأنه لا يعرف الطريق. ومن هنا قاعدة اللطف تحكم على الله، تقول أن الله سبحانه وتعالى يجب عليه، أو التعبير بيجب عنه يكون أفضل، لا بد أن يرحم العباد بأن ينزل إليهم المرسلين والأنبياء وأن يبعث إليهم الكتب. وبعبارة أخرى، أليس يدرك العقل أن لله حقا على خلقه، أو لا يدرك العقل ذلك؟ نحن من أين نقول أن الله تجب طاعته؟ لإدراك العقل ذلك. نفس هذا العقل يدرك أن للعبد حقا على خالقه. ما هو حقه؟ بأن ينسب له الطريق، بأن يهديه سواء السبيل، بأن يبين له الصراط المستقيم. ملتفتين للنقطة؟ كما أن العقل يدرك أن لله حق الطاعة على عبيده، كذلك نفس هذا العقل الذي زود الله الإنسان به يدرك أن له حقا على ربه، ولكنه باعتبار أن يكون للإنسان حقا على ربه، هذه العبارة لا تخلو من خلاف الأدب. عند ذلك عبروا عن هذا الحق بماذا؟ باللطف. قالوا هذا لطف إلهي، رحمة إلهية. وإلا في واقع الأمر قاعدة اللطف ما هي؟ يعني ما يدركه الحق، ما يدركه العقل من حق العبد على الله سبحانه وتعالى. هذه القاعدة محققة ومفصلة في علم الكلام، والكبرى مسلمة بنحو الإجمال في محلها، إنما الكلام في صغرياتها. هنا يريد أن يقول الشارح أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر لطف، وكل لطف الكبرى، وكل لطف فهو ماذا؟ لطف، وكل لطف فهو واجب عقلان. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب عقلان. واضح المطلب؟ قال: أما الأول يعني واجبان عقلان، فلأنهما لطف، أي صغرى، والكبرى وكل لطف واجب عقلا، هذه الكبرى، على مقتضى قواعد العدل، يعني على مقتضى قواعد العدلية وهم الإمامية والمعتزلة. وإلا الأشاعرة فإنهم لا يرون فعلا، العقل يدرك فعلا أنه على الله أن يفعل ذلك الفعل، يقولون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فلو أدخل جميع الأنبياء إلى النار وأدخل جميع الفجار إلى الجنة لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. إلا أن مسلك العدلية وهم الإمامية والمعتزلية ليس على هذا، وإنما على شيء آخر. بعد هذا موكول إلى دراسات أخرى لبيان الفروق الأساسية بين الأشاعرة وبين المعتزلة. إن شاء الله إذا وفقنا بخدمة الإخوة السنة القادمة، هذا في التجريد عندما ندخل في بحث العقائد، هذه عندما نصل إلى النبوة وغير ذلك، نشير إلى هذه القواعد. قال: فلأنهما يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لطف، وهو واجب على مقتضى قواعد العادل. ولكنه، طب هنا يأتي هذا السؤال، التفتوا لأن المطلب دقيق. هنا يأتي هذا السؤال، وهو أنه إذا أدرك العقل شيئا فهل يقبل التخصيص أو لا يقبل التخصيص؟ وعقلية الأحكام لا تخصص، كما يقول الحكيم السبزواري، يعني الأحكام العقلية قابلة للتخصيص أو غير قابلة للتخصيص؟ غير قابلة للتخصيص. نعم، الأحكام الشرعية قابلة للتخصيص، أما الأحكام العقلية فهي غير قابلة للتخصيص. ومن هنا يقولون بأن منزلة الموضوع للحكم العقلي منزلة العلة إلى المعلول، فإذا وجد الموضوع فلا بد أن يتحقق الحكم، لأنه إذا وجد العلة فلا بد أن يوجد المعلول. العقل إذا أدرك أن الظلم قبيح، طب هل يستطيع أن يقول إلا في هذا المورد؟ يمكن؟ لا يمكن. القرآن عندما يقول وما كان ربك بظلام للعبيد، هذا يقبل أن نقول إلا في هذا المورد؟ يمكن هذا المعنى؟ لا يمكن. لماذا؟ لأنه خلاف أن الظلم قبيحون. العاقل يدرك أن العدل حسن، طب هل يستطيع أن يقول إلا في هذا المورد؟ يمكن؟ لا. طب هنا عندما أدرك العاقل أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب، وبعد يمكن أن نخرج الواجب سبحانه وتعالى عنه أو لا يمكن؟ يعني كما هو واجب علينا واجب ماذا؟ على الله، لأن الحكم حكم عقلي والحكم العقلي غير قابل للتخطيط. ما أدري واضحة هذه المسألة ولا؟ إذن إذا قلنا أن الأمر بالمعروف والناهي عن المنكر واجبان عقليان، إذن لا يقبل التخصيص، وهذه شبهة المنكرين للوجوب العقلي لهما. يقولون لأنه نحن نرى بالوجدان أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه الأمر بالمعروف ماذا؟ والناهي عن المنكر، إذا ليس بواجبين عقليين، وإلا لو كان واجبين عقليين كما وجب علينا إذا بد أن يجب عليه سبحانه وتعالى. فإن سألتهم من أين تقولون أنهما لا يجبان على الله؟ يقولون لأن الله سبحانه وتعالى لو أوجب لو كان يجب عليه الأمر بالمعروف يتخلف عن هذا الواجب أو لا يتخلف؟ يتخلف. الله لو وجب عليه لو كان يجب عليه العدل وكان يقبح منه الظلم يتخلف ولا يتخلف؟ لا يتخلف. وإذا أمر بالمعروف يبقى عاص عندنا أو لا يبقى عاص عندنا؟ ونحن نجد يوجد عاص أو لا يوجد عاص؟ إذن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه الأمر بالمعروف، وإلا لو وجب عليه الأمر بالمعروف لما وجد عاص في الخارج. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ليس واجبين عقليين، بل هما من الواجبات الشرعية. واضح الإشكال؟ ملي؟ هذا الإشكال أنا راح أقرأ لكم إياه من الحاشية ثم أطبقه في الكتاب، لأن التوضيح من الحواشي الجيدة في هذا الكتاب. قال هذا إشكال ولا يلزم من ذلك، هذا إشكال من العلامة قدس سره في وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر العقلي، في الوجوب العقلي لهما. وذلك قال لأن أحكام العقل لا تخصص بتاتا، وعقلية الأحكام لا تخصص، فلو كان واجبين بحكم العقل لزم عدم تخصص تخصيصهما في مورد دون مورد. هذا من قبيل القياس الاستثنائي في المنطق، ولكن نحن نجد أنه مخصص، إذا ليس بواجبين عقليين. لو كان الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبين عقليين لما خصص، ولكنهما مخصصان، إذن ليس بواجبين عقليين. هذا قياس استثنائي. قال فلو كان واجبين بحكم العقل لزم عدم تخصيصهما في مورد دون مورد، ولكن وهنا مخصص لا محالة. نحن نجد والتالي ماذا؟ مخصص، نجد أنه مخصص، فليس وجوبهما وجوبا عقليا. خب مولانا أين التخصيص؟ قال أما التخصيص يعني إثبات المقدمة الثانية، هما مخصصان. قال فلأنهما لا يجبان على المولى تعالى، لأنهما لو كانا واجبين عليه لفعلهما. ولو فعلهما لكان يبقى هناك عاصي او لا يبقى هناك عاصي؟ لا يبقى هناك عاصي. ولو فعلهما لكان من اللازم عدم تخلف مفعوله عن فعله، عدم تخلف مأموره عن أمره. ونحن نرى الكثير من الناس قد تخلفوا عن الطاعة فيظهر أنه تعالى لم يفعل. إذن النتيجة ماذا؟ خصصات الواجب. فإذا كان حكم عقلي لا يقبل التخصيص، إذا لابد أنهما واجبان شرعا لا عقلا. إذا لا يكونان واجبين عليه تعالى، فنستنتج أنهما واجبان شرعيان على العباد بعضهم لبعض. هنا أكو جواب يذكره الشارح، ولكنه جواب شوية فيه تطويل، وهو الجواب عن هذا الاستدلال من العلامات. ما أدري أحد ذاكر هذا الجواب أو لا، ولكنه إجا في ذهني هذا الجواب، وهو أن هذا الاستدلال خلط بين الأمر التكويني وبين الأمر التشريعي. الذي لا يتخلف عن الأمر هو ماذا؟ التكويني. أما التشريعي يتخلف أو لا يتخلف؟ الله أليس أمرنا بالصلاة؟ أمرنا أو لم يأمرنا؟ أمرنا بالصلاة، نتخلف أو لا نتخلف؟ ونحن عندما نقول أن الأمر بالمعروف واجبون، يعني أمر التكويني والأمر التشريعي لله. نحن عندما نأمر أحدا بالمعروف هذا أمر تكويني وأمر تشريعي. تشريعي قلنا في أول البحث، قلنا لا يكون بنحو الإلجاء، وإلا لو كان بنحو الإلجاء فإنه لا يكون أمرا بالمعروف ولا نهيا عن المنكر. إذا قوله ولو فعلهما لكان اللازم عدم تخلف مفعوله، نقول هذه المقدمة ماذا؟ باطلة. فعلهما ولا يلازم أن لا يتخلف المفعول عن الفعل. واضح الجواب؟ مؤخر المقدمة هذه قال ولو فعلهما الواجب لكان من اللازم عدم تخلف. نقول لا، فعلهما ولا يلزم عدم التخلف، لأن الفعل هنا الأمر ماذا؟ أمر تشريعي. نعم لو كان الفعل والأمر تكويني لما تخلف المفعول عن الفعل. إذا أردنا شيئا أن نقول له كن فيكون، لو كان هكذا فإنه لا يتخلف. أما لو كان من قبيل أقيم الصلاة فإنه يتخلف أو لا يتخلف؟ نعم يتخلف. وفي المقام الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من قبيل كن ومن قبيل أقيم الصلاة، من قبيل أقيم الصلاة، إذن يتخلف أو لا يتخلف؟ إذن يجبان وجبا عليه وفعلهما، ولا يستلزم أن لا يوجد عندنا في الخارج من لا يعمل بالمعروف ومن لا ينتهي عن المنكر. ولعل جواب الشارح أيضا هو هذا، ولكنه لم يبينه بهذا الطريق. كان ينبغي أن يقول أن قوله ولو فعلهما لكان اللازم عدم التخلف هذا خلط بين الأمر التكويني وبين الأمر التشريعي، والذي لا يتخلف هو الأمر التكويني، والذي هو الأمر التشريعي يتخلف عن حتى نقرأ الإشكال، حتى الجواب الذي يذكره في المتن علّه بعد من لحق نخليه إلى غد. ولا يلزم من ذلك، هذا الإشكال الذي ذكره العلامة وبيناه بنحو واضح، ولا يلزم من ذلك يعني من وجوبهما عقلا، ولا يلزم من ذلك، ولا يلزم من ذلك وجوبهما على الله تعالى. اللازم من ذلك الوجوب، اللازم صفة الوجوب، منه يعود الضمير على الوجوب، اللازم صفة الوجوب، منه يعود الضمير ماذا؟ على الوجوب. اللازم من الوجوب عليه خلاف الواقع إن قام به، لأنه إن قام به لابد ماذا؟ أن لا يوجد عندنا من لا يعمل بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر، ولكن في الواقع يوجد عندنا من لا يعمل بالمعروف ولا ينتهي عن المنكر أو لا يوجد. قال خلاف الواقع إن قام به، وإن لم يعمل فيلزم أنه يكون مخالفا لما أدركه العاقل أو الإخلال، يعني إن لم يقم به أو الإخلال بحكمه تعالى، يعني أن الحق أخلى بحكم العاقل، لأن العاقل يدرك أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ماذا؟ واجبان عقليان، فلا يختلف الممكن عن الواجب سبحانه وتعالى في هذا، فلو لم يقم به لأخلى بما يدركه العاقل أو الإخلال بحكمه أي بحكم العاقل تعالى، يعني أنه تعالى عن ذلك أن يخل بحكم العاقل أو الإخلال بحكمه تعالى إن لم يقم، لأنه إن قام فنجد خلاف الواقع بأنه هناك عاص وهناك تارك بالمعروف، إن لم يقوم هذا معناه أنه خالف الحكم العقلي. قال الزام القيام به إن لم يقوم، لأنه لو قام به لاستلزام القيام به على هذا الوجه، يعني على وجه لا يبقى هناك معروف إلا يعمل وليس هناك منكر إلا ينتهى عنه. يقول لاستلزام القيام به أي بهذا الوجوب على هذا الوجه الإلجاء الممتنع في التكليف، لأنه فهم الشارح أن هذا الأمر والنهي يكون ماذا؟ يكون تكوينيا، فإذا كان الأمر والنهي تكوينيا بعد يكون مخالف لاختيار الإنسان، يكون مؤديا إلى إلجاء الإنسان، يكون مخرجا للإنسان عن اختياره. إلجاء يعني إلجاء. قال لاستلزام القيام به، يعني لو قام بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يعني بهذا الوجوب على هذا الوجه الذي لا يتخلف المفعول عن الفعل الإلجاء، والإلجاء ممتنع أو ليس بممتنع؟ نحن نؤمن بالجبر أو لا نؤمن بالجبر؟ قال الممتنع، لأننا نحن لا نقبل الجبر لأنه باطل قطعا، الممتنع في التكليف. هذا هو الإشكال، نحن جوابه ذكرناه، ولكن ويجوز اختلاف الواجب، هذا جواب الشارح يأتي، والحمد لله رب العالمين.